من قواعد التغيير الكبرى وذكرتها كثيرا. واحد، أن تعرف ثم تعترف ثم تقرر ثم تكرر عشان تتغير، عشان أنا أتغير. طيب، أن تعرف، تعرف إيش؟ تعرف أنك غلطان، تعرف الصواب من الخطأ، تعرف إيجابياتك وسلبياتك، أن تعرف. طالما أنت لا تفصح، طالما ما عندك إفصاح ولا عندك استنصاح، كيف بتعرف؟ ستكرر أخطائك مرة مرتين ثلاث، سأراك بعد 10 سنوات فلان اللي أعرفه. إذن واحد، لابد أن أعرف. كيف أعرف؟ من خلال الاستنصاح ومن خلال الاستماع. اثنين، فإذا عرفت اعترفت، ما أجي أبرر وأتملص وألعب دور الضحية. يا جماعة، والله أن التبرير سوسة التغيير، وأنه مادة حافظة لا تزيد السلوك حلاوة وإنما تحافظ عليه كما هو. التبرير أو التسويغ هو مادة حافظة للسلوك السيء، تقعد تعلبه. طيب، هل لو كل واحد جاء أعطاني كلمة صدقة؟ لا، لكن إذا تواترت، سألت أكثر من واحد وتواتروا في جزئية معينة عندك فيها إشكالية كلهم وهم يعرفونك جيدا، يجب أن تعترف. خلاص، ما أنت مقتنع بسلامتك، مو لازم تقتنع بس لازم تعترف. فإن الاعتراف بالاقتراف طبيعة الأشراف. فإذا اعترفت، بعض الناس يوصل المرحلة هذه، يوصل مرحلة الاعتراف بعدين يوقف. شلون يوقف؟ يعني يوصل مرحلة دور الضحية، الله أقوى، دريت أبو فلان صرت كذا، أنا كذا، وقالوا لي كذا، يا أخي عجزت أتخلص، دور الضحية. لا لا لا لا لا، يجب أن تقرر. أنا خلاص جماعة، لليوم اللي تنتهي الدورة وما قرر، عنده إشكالية، عنده إشكالية، عنده عثرة من عثرات التغيير اللي هو تأجيل وطول الأمل والتسويف. لا لا، خلاص يا أخي، أنت عارف ومعترف، يا أخي طع على طول، قرر خلاص، أنا من اليوم كذا، من بكرة كذا، أنا الأسبوع الجاي كذا. يبدأ الإنسان يقرر، يحط له خطة ويحط له كذا ويجمع معلومات ويقرر، بعد ذلك يكرر. ليش يكرر؟ لأن يقال أن في قط هجم على 3 بطات أو على 3 حمامات، واحدة من الحمامات طارت، عفواً، واحدة من الحمامات فكرت بالطيران، بالهروب، واثنتان قررتا الهروب. كم أكل القط من حمامة؟ واحدة فكرت بالهروب، واثنتان فكرتا بالهروب، كم أكل القط من واحدة؟ الجواب، أكلهم كلهم. لأنه لا فرق بين من يفكر ومن يقرر، ما في فرق، طالما لم يتبع ذلك فعل. الأولى فكرت بس ما طارت، واللي بعدهن واللي بعدها قالوا خلاص قررنا والله العظيم الآن سنطير، ما طاروا، أكلهم بالعافية عليه. كم قط سيلتهمنا إذا توقفنا عن دائرة التقرير فقط، أني أنا أقرر وخلاص. لا، يجب أن بعد القرار أني أستخدم الفعل. وهنا جاءت كلمة تكرر، فيها إشارة ورمزية إلى أن التغيير ما يجي وثبة ولا لمسة ولا خطوة ولا، لا لا لا، التغيير يجي مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وست و... طيب كم؟ 21 يوم؟ لا، ما صح، ما أحد يقول من الدراسات الصحيحة 21 يوم، ولا أحد يقول 60 سنة، ولا أحد يقول 10 سنوات، ولا أحد يقول 2 أسبوع. التغيير هو يختلف باختلاف تجذر العادة المراد تغييرها. إن كانت قوية مرة مرة مرة تحتاج وقت أطول، وإن كانت ضعيفة توك متعلم حاجة وتقدر تغيرها بسرعة، ما زالت هشة، ما تجذرت، ما في عروق لها، تستطيع تقتلعها. وبالتالي يحتاج إلى تكرار تكرار تكرار تكرار تكرار. عشان تغير في الإنسان. لذلك من تجليات مثلا السور المكية، الآيات المكية، لو لاحظنا الآيات المكية والآيات المدنية، الآيات المكية جاءت لتغيير الناس، الآيات المكية جاءت لتغيير الناس. ستجدون أن من سمات الآيات المكية التكرار، يكرر نفس المعنى لك بصيغ متعددة، يكرر يكرر يكرر يكرر، ويذكرك بالثواب والعقاب، الثواب والعقاب، الثواب والعقاب، ويكرر ويكرر ويكرر. بينما لما جاءت الآيات المدنية والناس أسلموا، لا، جاءت الآيات أكثر طولا وتفصيلا وشروحا لهذا الدين العظيم. فأنت عشان تقتلع عادات عندك تحتاج للتكرار. لا تستعجل، لا تقول والله أنا سويت وما تغيرت، لا سيما إذا كان التغيير مرتبط بطرف آخر. أنا تغيرت معاملتي مع زوجتي بس هي ما تغيرت، يا ما يفيد فيها. لا لا لا، كرر كرر كرر كرر، وهي ستتغير بعد ذلك، بس أنت أد الذي عليك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واسأل الله الذي لك، سوي اللي عليك. ممتاز. طيب، ليش أرجع وأقول مرة أخرى، ليش أنا وأنت لازم نحتاج إلى إفصاح وإلى استنصاح؟ لماذا نحتاج بشكل مستمر إلى إصلاح واستنصاح، عفوا، إلى إفصاح واستنصاح؟ لأن الإنسان والله ما يدري إنه يحتاج ولا ما يحتاج.